بسم الله قال الناظم رحمه الله باب التيمم تيمم المحدث أو من أجنبا يباح في حال وحال وجبا أي أن التيمم يجوز للمحدث حدثا أصغر ويجوز للمحدث حدثا أكبر ويجوز للمحدث حدثا أكبر. الحدث الأكبر يعني الجنابة والحيض والنفاس، هذا هو الحدث الأكبر، هذا الحدث الأكبر. والدليل على التيمم من الحدث الأكبر ما جاء في الصحيحين وغيرهما في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكذلك أيضا في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم قال هنا: يباح في حال وحال وجبا، يعني أنه يكون في بعض الأحيان يباح له التيمم وأحيانا يجب عليه التيمم. فيباح له التيمم إذا كان يشق عليه الماء مشقة على ما يأتي معنا بيانه، يمكنه أن يتوضأ لكن يشق عليه الماء، يمكنه أن يغتسل لكن يشق عليه الماء، فيباح له أن يتيمم وله أن يغتسل، كأن يخشى من استعمال الماء تأخر البر أو زيادة ألم أو نحو ذلك. وأحيانا يجب عليه التيمم كأن لا يجد ماء أصلا، أو يجد ماء ويضره الماء ضررا بينا، كأن يتلف بعض أعضائه، يعني يؤدي به استعمال الماء مثلا إلى تلف عضو من أعضائه أو منفعة من منافع الأعضاء، فلا يجوز للمسلم أن يغامر بأعضائه فيتلفها، بل يجب عليه أن يحافظ عليها ليعبد الله عز وجل بها. إذن تيمم المحدث حدثا أصغر أو من أجنب أو حاضت أو نفست يباح في حال وهو حال القدرة على استعمال الماء مع مشقة تبيح التيمم، وفي حال وجب أي عند عدم الماء بالكلية أو عند أن يخشى ضررا كبيرا من استعمال الماء، كأن يخشى الهلكة أو يخشى تلف عضو أو ذهاب منفعة عضو. قال: وشرطه خوف من استعمال ماء أو فقد ماء فاضل عن الظمأ. يقول: شرط جواز التيمم خوف من استعمال ماء، والخوف من استعمال الماء على درجات: الدرجة الأولى أن يخاف الموت كما حصل من عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أجنب في غزوة ذات السلاسل، فتيمم وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إني سمعت الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فخشيت إن اغتسلت قتلت نفسي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جرح بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في معركة، فاستفتى أصحابه فأمروه أن يغتسل، فقال عليه فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، يعني كيف أفتوا بغير علم؟ أما كان ينبغي لهم أن يسألوا إذ لم يعلموا؟ أو خوف تلف عضو أو تلف منفعة عضو، كان يخشى العمى أو الصمم أو الشلل أو غير ذلك، أو يخشى حدوث مرض إضافي أو تأخر برء المرض، أو يخشى تشوها بينا في عضو ظاهر أو غير ذلك، أو يخشى من استعمال الماء عدوا أو سبعا، كأن يكون الماء مثلا على بعد 100 متر لكن بينه وبين الماء سبع، لو ذهب خشي افتراس السبع، أو يكون منطقة عسكرية منطقة حرب هو في هذه الجهة والماء على بعد 100 متر في الجهة الثانية، وهذا خط تماس حرب، لو ذهب إلى الماء خشي أن يناله سلاح العدو، فهذا له أن يتيمم لأنه يخاف من استعمال الماء. قال أو فقد ماء فاضل عن الظمأ، عنده ماء لكن هذا الماء ليس زائدا عن حاجته، يخشى عطش نفسه أو عطش رفقته أو عطش حيوان محترم ولو مستقبلا، ولو مستقبلا، يعني مثلا شخص مسافر إلى الإمارات عبر صحراء الربع الخالي يحتاج مثلا إلى 36 ساعة سفر، عنده 200 لتر ماء أو 100 لتر ماء مثلا، يعلم أنه يحتاجه رفقته للشرب والطبخ، وإذا كان معهم دواب محملينها معهم مواشي كباش مثلا يحتاجها لسقي الكباش مثلا، فله أن يتيمم وإن كان معه 100 لتر لأنه يحتاجها لعطش نفسه وعطش رفقته وعطش حيوان محترم معه، والحيوان المحترم هو الذي لا يجوز قتله، الحيوان المحترم هو الذي لا يجوز قتله، فيشمل المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن وجميع الدواب إلا الكلب العقور، يعني ما أمر بقتله، الكلب العقور والحية والعقرب والغراب والحدأة وكذلك السباع القاتلة للبشر هذه غير محترمة، والزاني المحصن والمرتد والحربي هؤلاء غير محترمون، فلو رأيته يموت وعندك ماء يموت من العطش، وعندك ماء هو زاني محصن ثبت عليه بالبينة أنه زاني محصن فلا تسقه، يجب عليك أن تتوضأ من الماء ولا تسقه لأنه مهدر الدم، كذلك المرتد إذا أبى أن يعود الإسلام لا تسقه توضأ، لكن كافر أصلي معاهد أو مستأمن أو ذمي تسقيه وتتيمم، تسقيه وتتيمم. قال أو فقد ماء فاضل عن الظمأ دخول وقت، الشرط الثالث دخول الوقت، أو الشرط الثاني دخول الوقت، فلا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، وهو في الفريضة واضح، وقت الفريضة معروف واضح، ووقت النافلة زوال وقت الكراهة، فإذا أراد أن يتيمم لصلاة الضحى فلا يتيمم لها إلا بعد دخول، إلا بعد زوال وقت الكراهة، بعد ارتفاع الشمس قدر رمح عند أن يبيض ضوء الشمس يتيمم لصلاة الضحى، يتيمم لصلاة الضحى، فليس له أن يتيمم لصلاة الضحى قبل طلوع الشمس لأنه لم يدخل وقتها الآن، لكن لو تيمم لصلاة الفجر ولم يحدث حتى طلعت الشمس فيصلي الضحى بتيمم الفجر، يصلي الضحى بتيمم الفجر لأنه قد تيمم لصلاة الفجر بعد دخول وقتها. ومن الأدلة على استراد دخول الوقت للتيمم أن التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة للتيمم قبل دخول الوقت، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، وقال فحيثما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. حيثما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. فهذا دليل على أن التيمم لا يكون إلا بعد دخول الوقت. قال وسؤال ظاهر لفاقد الماء، أي وبحث ظاهر عن الماء، طلب للماء. سؤال ظاهر يعني لا، ليس المراد التأكد 100% بالفحص بالمجهر أنه ما فيش ماء، لكن تنظر في ظاهر الحال، تنظر في ظاهر الحال أنك لا تجد ماء، فإذا لم تجد فيما يظهر لك ماء جاز لك أن تتيمم، جاز لك أن تتيمم. والمسافات ثلاث: مسافة قريبة جدا وتسمى حد الغوث، حد الغوث، وهي ما إذا استغاث الشخص برفقته مع اشتغالهم بحوائجهم أجابوه، ما إذا استغاث الشخص برفقته مع اشتغالهم بحوائجهم أجابوه، قدرها العلماء بنحو 142 بنحو 142 مترا، 142 متر. هذه يجب طلب الماء فيها ولو بالتوهم، يعني بأدنى احتمال وجود ماء. نزلت في منطقة يجب أن تبحث عن الماء في حدود هذه المسافة لأدنى احتمال، لأدنى احتمال. كيف تطلب؟ إن كانت الأرض مستوية مثل تهامة يكفي أنك تلتفت يمينا وشمالا، فإذا لم يوجد آثار ماء خلاص تيمم تصلي. وإن وجد آثار ماء كأن توجد شجرة خضراء أو طير أو نحو ذلك فاذهب فابحث عنده، إن وجدت ماء وإلا صليت. هذا الطلب، هذا طلب الماء الواجب، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلم تجدوا، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، أما من لم يطلب ما يقال لم يجد. نعم. المرتبة الثانية مسافة القرب أو حد القرب، وحد القرب هذا هي التي ينزل المسافرون عادة ينطلقون إليها للرعي والاحتطاب والاعتلاف واستقاء الماء، وقدرها العلماء بنحو 200 بنحو 2 كيلو و700 متر، بنحو 2 كيلو و700 متر، يعني كيلين و700 متر. بنحو كيلين و700 متر. ما فوق 142 متر إلى 2700 متر لا يجب الطلب، طلب الماء فيها، إلا إذا تأكدنا 100% أن في ماء. يعني مثلا أنا نزلت في منطقة، نزلت في منطقة من أجل أن أصلي وأنا مسافر، ما في ماء في حدود 142 متر على حسب ما بحثت ونظرت، لكن قالوا أكيد 100% تجد ماء على بعد كيلومتر من هنا، تجد ماء على بعد كيلومتر من هنا، ما يجوز لي أن أتيمم وأصلي. ليش؟ لأن الماء قريب، كيلومتر قريب، يعني لو أنا ماشي في الرجل أمشي في 12 دقيقة بالمشي المعتدل، أما السريع أمشي في أقل، وإذا أنا راكب السيارة أمشي في دقيقتين أو في دقيقة إذا أنا ماشي بسرعة 60 أمشي في دقيقة، فهو قريب جدا على كيلومتر، وهكذا كيلين وكيلين و700 متر، هذه المسافة قريبة. إذا تأكدت أن بين يديك أو قبلك أو بعدك أو يمينك وشمالك ماء بحدود 3 كيلومتر تقريبا فلا يجوز لك أن تتيمم، بل يجب عليك أن تطلب الماء وتتوضأ أو تغتسل، تتوضأ أو تغتسل. لكن إذا لم تتأكد بل احتمال كبير لا يجب عليك أن تبحث، ولك أن تتيمم وعندك احتمال كبير أن تجد ماء قدام، ما يجب عليك، لأنك الآن نزلت هنا تصلي لا يوجد ماء بالقرب منك. فإذا كانت المسافة بعيدة يعني أكثر من 3 أكيال فهنا لا يجب عليك الذهاب إلى الماء ولو تأكدت. يعني مثلا نحن قررنا النزول في هذه البقعة لنصلي، قالوا بعد 5 كيلو يوجد استراحة ومسجد وماء، هل يجب علينا أن نذهب إلى هناك؟ الجواب لا. هذا طبعا على حسب التقديرات القديمة، يعني يمكنه بالجمال والحمير، لأن 5 الأكيال أو 4 الأكيال كانت تحتاج إلى ساعة، لأن يعني الجمل يمشي ساعة في 4 الأكيال، في الساعة يقطع 4 أكيال في الساعة، ولعل هذا يتغير بحسب العرف الموجود الآن، لأن الآن أصبحت مسافة 5 كيلو مسافة قريبة جدا تعتبر في حق المسافرين، يعني 5 كيلو مش شيء، هكذا ولا لا؟ يعني من هنا إلى يختل كم؟ للبحر 4 كيلو من هنا ولا من بيتكم؟ 4 أي 4-5 كيلو تقريبا من هنا إلى البحر قريب. لو مشينا بالموتور كم نمشي؟ أقل من 10 دقائق قريب يعني. فالظاهر أن هذا يتغير يعني بحسب يتغير بحسب تغير واقع السفر الآن، فقد تكون 5 الأكيال الآن مسافة قريبة، والله أعلم، يرجع فيه إلى العلماء. قال: وسؤال ظاهر لفاقد الماء. إذن فهمنا أن السؤال الظاهر طلب الماء، ويجب أن يطلب الماء من رفقته، يسألهم هل أحد عنده ماء، ويجب أن يطلبه بالثمن، فيقول من عنده ماء ولو بالثمن، من أجل أنه لو وجده بثمن المثل وجب عليه أن يشتريه. قال: لفاقد الماء تراب طاهر. ثالث البعد التي بعد 3 أشياء إلى طرف الأرض، تمام. لكن يقولون إذا تأكد أنه سيجد الماء قبل خروج الوقت فالأفضل له أن ينتظر فيستعمل الماء ويصلي في آخر الوقت، وإذا لم يتأكد فالأفضل أن يصلي بتيمم في أول الوقت، فالأفضل أن يصلي بتيمم في أول الوقت. أما إذا كان سيخرج الوقت فلا يجوز له أن ينتظر الماء حتى يخرج الوقت. قال رحمه الله: تراب طاهر، أي ومن شروط التيمم أن يكون بتراب طاهر، والمراد بالتراب التراب المعروف، تراب الزرع، تراب الحرث، ولا يصح التيمم بغير التراب كالدقيق والرماد والإسمنت والنورة والجبس والجامدات، الجدران، الأحجار، الشجر، هذه كلها لا يصح، الثياب، الحيوانات، كلها لا يصح التيمم بها، الطين، نعم، لا يصح التيمم إلا بالطين أو التراب، التراب الذي له غبار يعلق في اليد، حيث لو وضعت يدك عليه علق التراب بيدك. قال: تراب طاهر ولو غبار الرمل، أي ولو كان التراب هذا غبار الرمل، يعني لو مشينا في أرض رملية رمال متحركة، فإن رفعنا الرمل هكذا وعلق غبار في اليد يصح التيمم به، إذا كان الرمل صافيا لا غبار فيه فلا يصح التيمم به. نيس أي. هذا الآن الرمال، هذه الأكوام الرمل الذي يسفيه الريح، إذا كان يعلق باليد فيصح التيمم به الغبار، وإذا كان لا يعلق باليد فلا يصح التيمم به. قال: لا مستعملة، أي لا يصح أن شخصا تيمم فتأتي أن تمسح في وجهه وتتيمم أنت من تراب يتيمم به، أما تراب عمل مثلا يشتغل في الأرض هو وغبر وجهه فجئت أنت مسحت على وجهه وتيممت به يصح لأنه غبار، لكن هو تيمم بالغبار هذا، أخذ غبار فتيمم به على غبار في وجهه من التيمم، فتأتي أنت تمسح على وجهه مثلا وتتيمم، ما يصح ما يصح. وهكذا لو أنه تيمم فتساقط التراب من وجهه إلى الأرض إلى صحن مثلا، فتأتي ضرب في الصحن وتيمم، ما يصح لأن التراب مستعمل. أما إذا أعطي له تراب في صحن فضرب بيده وتيمم فيصح أن تتيمم من هذا التراب، لهذا التراب ليس مستعملا كما قلنا في الماء الذي يغترف منه من القدر وأنت تأتي تغترف بعده، لا يضر هذا، إنما يضر ما لصق ما مر على العضو. قال متصلا بالعضو يعني كأن يمسح على وجه المتيمم، أو منفصلا أي تساقط من عضو المتيمم إلى الأرض. قال ولو غبار الرمل لا مستعملا متصلا بالعضو أو منفصلا. وفرضه أي فرض التيمم نقل التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل. يقول فرضه نقل التراب، فإذا كان في وجه غبار فلا يكفي أن تمر الغبار في وجهك بنية التيمم، يعني أنت تشتغل في الأرض وجاء غبار في وجهك من العمل، ما يكفي أن تحرك هذا الغبار في وجهك بنية التيمم. لماذا؟ لأنك ما نقلت، والله عز وجل قد قال فتيمموا صعيدا طيبا أي فاطلبوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل، يعني صاحبنا مسح الغبار من يده ومسح به وجهه يصح لأنه نقل التراب من يده إلى وجهه، هل منه نقل التراب؟ أو في وجهه غبار فمسح على وجهه باليد اليسرى ثم ضرب الأرض باليمنى ومسح وجهه ومسح يده اليمنى بالتراب الذي أخذه من وجهه يصح لأنه قد نقل التراب من مكان إلى مكان، فلا بد من نقل التراب. لهذا لا يصح أن شخص يرى السافية التراب هذا الأزيب يسفي التراب فيفعل بوجهه هكذا من أجل يقول بنية التيمم، ما يصح. بخلاف الماء إذا جاء مطر لك أن تبرز وجهك ليغسله المطر بنية الوضوء ويصح، لأن الماء أقوى من التراب، الماء يرفع الحدث والتيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث. قال وقصده أي وقصد التيمم بأن تقصد التيمم أي تنويه قبل أن تمسح بوجهك، قبل أن تمسح الوجه، بمعنى أنه يدك قبل أن تصل وجهك تقصد بها التيمم، تنوي التيمم. لهذا قال بعدها ونية استباح فرض أو الصلاة، يعني ينوي استباحة فرض أو ينوي استباحة الصلاة أو ينوي استباحة الصلاة. وإذا تيمم للفرض جاز له أن يصلي الفرض والنفل وأن يمس المصحف، وجاز لها أن تمكن حليلها، يعني امرأة كانت حائضا فطهرت ولم تجد ماء فتيممت لصلاة الفرض، لها أن تصلي الفرض وتصلي الرواتب وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتمكث في المسجد، ولها أن تمكن زوجها، لأنه لا يجوز المرأة إذا حاضت أن تمكن زوجها حتى تغتسل، لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب إذن لابد أن ينوي استباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف أو فرض خطبة الجمعة أو صلاة الضحى أو صلاة الوتر أو صلاة الاستخارة أو أي صلاة ينويها، أو ينوي مس المصحف، فإذا نوى مس المصحف لم يجز له أن يصلي به نافلة لأنه نوى شيئا ضعيفا، بخلاف الوضوء لو توضأ ليمس المصحف جاز له أن يصلي النفل والفرض، ويخطب الجمعة ويطوف بالبيت، لأن الماء يرفع الحدث. أما التيمم فإنما يبيح ما يمنعه الحدث ولا يرفع الحدث. فمن تيمم بنية الصلاة الفريضة استباح الفريضة والنافلة واستباح كل شيء. وإذا نوى استباحة النافلة استباح النافلة فما دونها ولم يستبح الفرض. وإذا نوى مس المصحف أو قراءة القرآن أو دخول المسجد أو نوى التمكين الحليل فليس له أن يصلي فرضا ولا نفلا، وله أن يستبيح أي شيء من هذا. له أن يقرأ القرآن ويمس المصحف ويمكث في المسجد وتمكن الحليل بمجرد نية مس المصحف مثلا. قال: ونية استباح فرض أو الصلاة والمساح الوجه للمنبت واليدين مع مرفق. يقول: والمساح الوجه، أي يجب مسح الوجه جميعه. قال: للمنبت، يعني لا منابت الشعر خفيفا ولا كثيفا. الوضوء يجب فيه غسل منابت الشعر الخفيف والكثيف إلا لحية الرجل الكثة، فلا يجب غسل باطنها ويكفي غسل ظاهرها. أما في التيمم فلا يجب مسح منابت الشعر، بل يجب مسح الظاهر فقط، حتى الشعر الخفيف لا يجب مسح باطنه. هذا معنى قوله للمنبت. واليدين مع مرفق، أي ويجب مسح اليدين إلى المرفق كالوضوء، إلى المرفق كالوضوء. وسدلوا بالآية بالقياس على الوضوء بأحاديث فيها كلام. وقد قال الشافعي رحمه الله: إذا صح حديث عمار قلت به. وقد صح حديث عمار بن ياسر بإجزاء الكفين، وعليه فيكفي مسح الوجه والكفين، الكفين هكذا فقط. المذهب أنه يجب المسح لهنا إلى المرفقين، لكن الذي اختاره النووي وجماعة من أهل العلم من الشافعية وفاق مذهب الإمام أحمد بإجزاء الكفين، عملا بحديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وعليه فالواجب مسح الكفين، ومسح المرفقين مستحب، مسح الذراعين إلى المرفقين مستحب. قال رحمه الله تعالى: مع مرفق. ورتب المسحين، ورتب أي يبدأ بمسح الوجه أولا ثم باليدين ثانيا. فلو قدمت اليدين على الوجه لم يصح مسح اليدين، بل يجب عليك أن تعيد مسحهما بعد مسح الوجه. قال: وسن تفريج، أي وسن أن يفرج أصابعه عند الضرب على التراب من أجل أن يدخل الغبار إلى خلال الأصابع. قال: وسن تفريج أن يبسمل، أي يقول بسم الله في أول التيمم كما يقول في أول الوضوء. وقدم اليمنى، أي وأن يقدم اليد اليمنى على اليد اليسرى استحبابا كالوضوء. قال: وخلل، أي وخلل الأصابع، خلل الأصابع. إن وصل الغبار بدون تخليل كفى، وإلا وجب التخليل لإيصال الغبار، لإيصال الغبار إلى خلال الأصابع. قال: وقدم اليمنى وخلل والولى، أي ووالي بين مسح الوجه واليدين، ولا تفصل بينهما بفاصل طويل، فإن فصلت صح، فإن فصلت صح. قال: ونزع خاتم لأولى تضرب، أما لثاني ضربة فيجب. يقول: تنزع الخاتم عند الضربة الأولى للتيمم استحبابا، أما عند الضربة الثانية فواجب. ليش؟ من أجل أن ينال الغبار موضع الخاتم، وليس المراد أنك تخرجه إلى خارج الإصبع، ولكن المراد أنك تمسح على كفك ثم تقدم الخاتم قليلا وتمسح تحته حتى يصيب الغبار ما تحت الخاتم. قال رحمه الله تعالى: ضربتين، ضربة الوجه وضربة اليدين مع المرفقين، ضربة اليدين كفين، ولو كفاك ضربة واحدة اكتفي بها. قال رحمه الله: آدابه القبلة أن يستقبلا. آدابه تقدم معنا أن الآداب ما تؤخذ من أدلة عامة أو أنها تكون أليق وأنسب. آدابه القبلة أن يستقبلا، مكروه الترب الكثير استعملا. آدابه أن يستقبل القبلة وقت التيمم، ومكروه استعمال التراب الكثير، بل يستحب أنه لما يضرب يده في الأرض أن ينفض التراب يخف حتى يبقى الغبار الخفيف فقط، أو ينفخ، إما ينفخ وإما ينفض يده. قال حرامه تراب مسجد، يعني لا يجوز التيمم بتراب المسجد الذي وقف مسجدا. أما التراب الذي أتى إلى المسجد من غبار الشوارع فيصح التيمم به، لكن التراب الذي وقف مسجدا لا يصح التيمم به. هذا يفيدك أنه لا يجوز التيمم بتراب غيرك بغير إذنه، بتراب غيرك بغير إذنه، من أرض واحد آخر بغير إذنه ما يجوز. قال وما في الشرع الاستعمال منه حرما، أي ويحرم التيمم من تراب ما حرم الشرع الاستعمال منه، وهو تراب التراب المغصوب. قال مبطله واحترام حق الغير، احترام حق الغير. قال مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع، مبطله ما أبطل الوضوء، فكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء. مبطلات الوضوء كم هي؟ ها؟ هات ما خرج من السبيلين والنوم على هيئة المتمكن وزوال العقل. نعم، والتقاء بشرة رجل امرأة جنبيين بغير حائل. مس فرج الآدم من بطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد وزاد في الزبد واختير من أكل اللحم الجزري. نعم، إذن هذه الأشياء تبطل التيمم، ويبطله أيضا ما أبطل يعني ما أوجب الغسل، التقاء الختانين لعلاج الحشفة وإنزال المني والحيض والنفاس والولادة، كلها تبطل التيمم. قال مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة، يعني يبطل التيمم أيضا احتمال وجود الماء بشرط أنك لست في الصلاة، أما إذا قد دخلت في الصلاة فلا يبطل تيممك بوجود الماء. يعني مثلا أنت تيممت وقبل أن تدخل في الصلاة مرت سيارة، هذه السيارة أنت عندك احتمال أن معهم ماء، فوقفتهم معكم ماء لو سمحتم، أو للأسف ما فيش ماء، يجب عليك التيمم من جديد، لأن توهم وجود الماء أبطل التيمم، توهم وجود الماء أبطل التيمم. قال قبل ابتداء الصلاة، يعني قبل أن تدخل في الصلاة، أما إذا كنت في الصلاة قال أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا. يعني إذا كنت في الصلاة فوجدت الماء فلا يجب عليك أن تخرج وتتوضأ، بل لك أن تتم صلاتك بالتيمم، لأن وقت الطهارة قد انتهى، وقت الطهارة قد انتهى ودخل وأنت الآن في وقت الصلاة، فلا تخرج، لا تخرج منها. وقيل تخرج، لهذا سيأتي معنا أن الأفضل الخروج. قال فإن كانت الصلاة مما يجب عليك قضاؤها، وهي صلاة من يصلي لحرمة الوقت مع عدم توفر الشروط. يعني ما توفرت فيه شروط التيمم كأن يكون في بلد يغلب فيه وجود الماء لكنه تساهل في البحث عن الماء حتى خشي خروج الوقت، فنقول له يجب عليك أن تتيمم وتصلي لحرمة الوقت ثم تبحث عن ماء وتتوضأ وتصلي. الرجل يصلي هذه الصلاة وجد ماء، إما جاء الماء في الحنفي في المشروع أو جاء واحد طرح لها دبامة، هنا يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي، لأن الصلاة هذه أصلا يجب عليه إعادتها لأنه ما صلى لحرمة الوقت فقط، بخلاف من استوفى شروط التيمم. من استوفى شروط التيمم يصلي ولا يعيد. فإذا كان الشخص هذا قد تيمم مستوفيا شروط التيمم فلا يجب عليه الخروج من الصلاة ليتوضأ أو يغتسل. فالآن بعض الناس يكون في بلد فيه الماء مثل قرية يعني، فهو تساهل في الصلاة إلى آخر الوقت قام ينظر في البيت ما في ماء، سار المسجد ما في ماء، المشروع كمل الماء كمل الخزان، باقي وقت ضيق، لو ذهب يبحث عن ماء خرج الوقت، نقول تيمم مصلي لحرمة الوقت، وهو يصلي جاء المشروع جاء الماء، اخرج من الصلاة وتوضأ أو اغتسل وصلي. ليش؟ لأنه أصلا مفرط في البحث عن الماء، الماء موجود أصلا في البلد، بخلاف المسافر في الصحراء بخلاف المسافر في الصحراء. واضح هذا؟ قال وإلا لا، أي وإن كان لا يجب عليه قضاؤها فلا يخرج منها، ولكن أفضل قضاؤها إبطالها كي بالوضوء تفعل، أي ولكن الأفضل أن يخرج من هذه الصلاة فيغتسل أو يتوضأ ليفعلها على طهارة الماء لتصح صلاته بالإجماع، لأنه في خلاف من أهل العلم من قال يجب عليه الخروج ومنهم من قال لا يجب عليه الخروج. وفي قوله هنا قبل ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع، يعني إذا توهمت أو إذا توهمت وجود الماء أو غلب على ظنك أو تأكدت من وجود الماء وهناك ما يمنعك من استعمال الماء فلا يبطل تيممك، مثل إنسان تيمم للمرض، إنسان تيمم للمرض وجد ماء هل يبطل تيممه؟ ها؟ لا يبطل تيممه. ليش؟ لأنه يتيمم والماء موجود، لأنه يتيمم والماء موجود لوجود المانع، لهذا قال هنا مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة، أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا، ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل. وردة تبطل للتوضي، جدد تيمما لكل فرض، هي الردة تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء، الردة تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء، نسأل الله العافية. يعني إنسان ارتد توضأ وارتد فنصحوه وذكروه وعظوه فعاد للإسلام قبل أن يحدث، عاد للإسلام قبل أن يحدث، إيش يكون؟ هل عليه يتوضأ من جديد؟ لا، اغتسل للجنابة وارتد والعياذ بالله ثم ذكر ووعظ فعاد الإسلام قبل أن يجنب حال ردته، هل يجب عليه الغسل؟ لا، تيمم ثم ارتد ثم عاد الإسلام يجب عليه أن يتيمم، لأن التيمم مبيح لا رافع، التيمم مبيح لا رافع. طيب، قال رحمه الله تعالى وردة تبطل للتوضي، أي تبطل التيمم لك لا ولا تبطل التوضي أي التوضؤ، جدد تيمما لكل فرضي، أي يجب أن يتيمم لكل فريضة، فيجب أن يتيمم لكل صلاة فرض ولكل طواف فرض وخطبتي الجمعة بمقام فرض. يعني يجب أن يتيمم لصلاة الظهر، فإذا أراد أن يجمع معها صلاة العصر يتيمم ثانية ليجمع معها صلاة العصر، تيمم لصلاة العشاء يريد أن يجمع معها صلاة، تيمم لصلاة المغرب يريد أن يجمع معها صلاة العشاء، يتيمم لصلاة المغرب ويتيمم لصلاة العشاء، جدد تيمما لكل فرض. فالتيمم لا يقوى على أداء فرضين، لا يقوى على إباحة فرضين، فلهذا إذا تيمم لصلاة فرض صلاها وصلى معها ما شاء من النوافل، صلاها وصلى معها ما شاء من النوافل قبلها وبعدها في الوقت وبعده. قال يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ولم يعده إن وضع على طهارة، ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعل. طيب يقول ذو الجبيرة، الجبيرة في الأصل أعواد توضع على الكسر لينجبر العظم مستويا، أعواد توضع على الكسر لينجبر العظم مستويا، هذه الجبائر سميت جبيرة لهذا السبب. قال يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم، يعني يمسح على الجبيرة كاملة ويتيمم، يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم، يجمع بين الثلاث. إذا كان عنده جرح غير مغطى يضره استعمال الماء إيش يفعل؟ يتوضأ ويتيمم، يتوضأ ويتيمم ولا يمسح لعدم وجود الحائل. طيب إذا وجد الحائل يتوضأ ويتيمم ويمسح على الجبيرة، لأن الجبيرة لا تغطي الجراح بس، الجبيرة تغطي الجراح وتغطي بجانبه شيئا من الصحيح، فالمسح من أجل ما غطته الجبيرة من الصحيح، المسح من أجل ما غطته الجبيرة من الصحيح، تمام؟ ليس من أجل الجرح، الجرح التيمم له، والجبيرة تمسح من أجل الصحيح الذي غطته بجانب الجرح. إذا لم يتيمم ما يصح صلاته عند الشافعية، أما الجمهور فلا يجبون التيمم مع المسح، يكتفون بالمسح، وقول الجمهور أقرب. التيمم سيأتي. قال ولم يعده إن وضع على طهارة، أي ولم يعد الصلاة إذا وضع الجبيرة على طهارة، أما إذا وضعها على غير طهارة فإنه يعيد الصلاة. هذا مذهب الشافعي وأحمد، هذا مذهب الشافعي وأحمد. لو جعلنا له جبس مثلا، حصل له حادث وانكسرت رجله فجبسوه مغمى عليه، يمسح على الجبيرة ولما يبعد الجبس يكون يعيد الصلاة كامل التي صلىها من يوم جبسوه. لماذا؟ لأنه وضعها على غير طهر، ونحن نقيس الجبيرة على الخف فنشترط وضعها على طهارة. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، مذهب الجمهور عدم اشتراط الطهارة، مذهب الجمهور عدم اشتراط الوضع على طهارة، وأظن اختيار النووي من الشافعية. قال ولم يعده إن وضع على طهارة، ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعل، أي ولكن يعيد من وضع على عضو التيمم لصوقا ولو على طهر. يعني إذا كان اللصوق أو الجبيرة في الوجه مثلا، يعني عندك جراح في الجبهة هنا وضعوا لك لصقة، أن تغسل الصحيح من وجهك وتمسح اللصقة كامل وتتيمم، لكن تعيد الصلاة. ليش؟ لأن التيمم لم يتم، التيمم لم يتم، لأنك مسحت على حائل، مسحت على تيممت على اللصقة واللصقة حائل، حتى وضعتها على طهر. لهذا قال هنا ولم يعده إن وضع على طهارة، ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعل أي فيعيد وإن وضع على طهر. وكذلك هذه خالف فيها النووي رحمه الله واختار أنه لا يعاد وإن كانت كذلك، وإن كانت على عضو التيمم وعلى غير طهر أيضا. قال وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. الجنب إن شاء قدم الغسل وإن شاء قدم التيمم، لأن البدن في حقه عضو واحد لا يشترط فيه الترتيب، فإن شاء قدم التيمم عن الجريح وإن شاء قدم الغسل. قال وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كملا. وليتيمم المحدث إذا غسل العليل ثم يكمل الوضوء، يعني مثلا عنده الجراح في يده وعليه لصقة، أو ما فيش عليه لصقة أيضا نفس الحكم، يغسل يده الصحيحة ثم يتيمم عن الجرح الذي في اليد، يتيمم عن الجرح الذي في اليد، تمام؟ لأنه يجب أن يكون التيمم عن العضو في وقت غسله. إن شاء قدم التيمم على غسل اليد، وإن شاء أخر التيمم على غسل اليد، هو أخبر، هو مخير في وقت اليد بين أن يبدأ بتيممها أو يبدأ بغسلها. وليس له أن يتيمم قبل غسل الوجه لليد، لأن وقت اليد ما قد جاء. وليس له أن يؤخر بعد غسل الرجل التيمم لليد، لأن اليد قد فات وقتها، فلا بد أن يتيمم لليد في وقت غسلها، في وقت غسلها إما قبل الغسل أو بعده. قال وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كملا، وإن يرد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة. يعني إذا أراد أن يصلي فرضا آخر، توضأ بهذا الشكل، يعني توضأ غسل وجهه وتيمم للجرح الذي في اليد، ثم غسل الصحيح من اليد ومسح الرأس وغسل الرجل وصلى الظهر، ثم أراد أن يصلي العصر ولم يحدث، إيش يفعل؟ يتيمم بس ولا يعيد الوصل، لأن التيمم يعجز عن فرضين، أما الوضوء فيقوى على فروض، فيعيد التيمم فقط بس. قال وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كملا، وإن يرد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة. وقيل يعيد محدث لما بعد العليل، وقيل بل المحدث يتيمم ليده ثم يمسح رأسه بالماء ويغسل رجله، ولا يكفي التيمم لأنه يختل معنا الترتيب، لكن المعتمد القول الأول وأنه يكتفي بالتيمم فقط. هذا على القول بوجوب التيمم مع مسح الجبيرة. أما إذا قلنا بعدم وجوب الجمع بين التيمم ومسح الجبيرة فلا يجب التيمم أصلا إلا إذا كان العضو مكشوفا، إلا إذا كان العضو مكشوفا. وأكثر العلماء على أن العضو المكشوف إذا أمكن مسحه بالماء وجب مسحه ويكفي عن التيمم، إذا كان لا يضر المسح بالماء فيمسحه ولا يضره ويجزيه عن التيمم. قال رحمه الله ومن لماء وتراب فقدا الفرض صلى ثم مهوى وجدا من ذين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرضا. يقول من فقد الماء والتراب ويسمى فاقد الطهورين ايش يفعل؟ قال يصلي الفرض فقط عند خشية خروج الوقت، يصلي الفرض فقط عند خشية خروج الوقت لحرمة الوقت، ويجب عليه أن يعيد بعد ذلك قال ثم مهما وجد من ذين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرضا، أي إن وجد الماء مطلقا أو وجد التراب حيث يسقط القضاء، أي وجد التراب في مكان يغلب فيه عدم الماء، فيجب عليه أن يتيمم ويصلي الصلاة التي صلاها قبل بلا طهورين، ولا تجزئه الصلاة بدون طهورين. فإن كان جنبا فليس له أن يقرأ إلا الفاتحة فقط، أو كانت حائضا فليس لها أن تقرأ إلا الفاتحة، ولا يجوز أن يقرأ الجنب والحائض أكثر من الفاتحة، لأنها شرط لصحة الصلاة فلا بد من قراءتها. الحائض طهرت من حيضها ولم تجد ماء ولا ترابا، ايش تفعل؟ تصلي لحرمة الوقت، تصلي الفرض فقط، وتقرأ الفاتحة فقط، بخلاف المحدث حدث أصغر يقرأ الفاتحة ويقرأ ما شاء، لأنه يجوز له أن يقرأ القرآن. نعم، ايش هو؟ ثم مهما وجد من ذين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرضا. يقول ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى، أي صلى الفرض وحده فقط، ثم مهما وجد، أي ثم إذا وجد من ذين أي من الماء أو التراب فردا أي واحدا حيث يسقط القضاء، أي بأن يكون التراب في مكان يغلب فيه عدم الماء، فتجديد أي فيجدد الصلاة فرضا عليه وجوبا. نعم. قال باب الحيض إمكانه من بعد تسع، أي لا يمكن أن تحيض البنت إلا إذا بلغت 9 سنين قمرية تقريبا. وقولنا تقريبا أي أنها لو جاءها الدم قبل 9 سنين بما لا يسع حيضا وطهرا فهو حيض، يعني بمدة 15 يوم فأقل فهو حيض. والدليل على هذا الوجود أقل ما وجد من النساء يحضن بنت 9 سنين، هذا أقل شيء وجد. قال الشافعي أعجل من علمت يحضن النساء تهامة فإنهن يحضن 9 سنين، وقال رأيت جدة باليمن عمرها 20 سنة، جدة عمرها كم؟ 20 سنة. إيش رأيك يا بندر؟ أنت عمرك 20 سنة وما أنتش أب عادك، وهذه قد جدة زادت عليك يا بنتها. قال والأقل يوم وليلة، يوم وليلة أي وأقل الحيض يوم وليلة، أي 24 ساعة، إما متصلة بالاتصال المعتاد أو متقطعة بأن يصير مجموع الدم 24 ساعة خلال 15 يوما. إذا كان مجموع الدم 15 ساعة 24 ساعة خلال 15 يوما فهو حيض، وإن لم يبلغ ذلك فليس بحيض. يعني مثلا امرأة جاءها الدم 6 ساعات وانقطع وخلاص، مر عليها 15 يوم ولا يأتيها شيء، هذا ليس حيضا، لا يحصل من العدة ولا، وإذا تركت بعض الصلوات يجب أن تقضيها، وإذا كانت صائمة فصومها صحيح، ليس حيضا. أقل ما يكون الحيض 24 ساعة. طيب جاءها دم 6 ساعات وبعد يومين 6 ساعات وبعد يومين 6 ساعات وبعد يومين 6 ساعات، كم صار المجموع؟ 24 ساعة في خلال 8 أيام حيض. إذا جاءها الدم 24 ساعة في خلال 15 يوما فهو حيض. قال وأكثر الأجل 5 إلى 10، 5 إلى أي مع، 5 مع 10، هذا المراد بإلى هنا، إلى بمعنى مع، أي وأكثر الأجل 15، أكثر ما يكون الحيض 15 يوما بلياليها، فإن زاد على ذلك فهو استحاضة، فإن زاد على ذلك فهو استحاضة. قال والغالب ست وإلا سبعة تقارب، أي غالب الحيض ستة أو سبعة أيام، وهذا معروف. أدنى النفاس لحظة، أقل زمن النفاس لحظة، قد يكون النفاس قطرة واحدة بالإجماع، وقد لا تنفس المرأة أصلا وهو قليل. ستون أقصاه، أي أقصاه ستون يوما. فإذا بقيت المرأة بعد ولادتها ستين يوما يأتيها الدم فهو نفاس، فإذا جاوزت الستين يوما فهو استحاضة، إلا انفصل بينه وبين الستين فاصل فيكون الأخير حيضا. يعني المرأة بقيت نفساء ستين يوما وطهرت نصف ساعة ثم جاءها دم، الدم الجديد هذا شو؟ حيض. فإذا لم يفصل بينهما فاصل فهو استحاضة. قال أدنى النفاس لحظة ستون أقصاه، والغالب أربعون، أي غالب النساء ينفسن لمدة أربعين يوما، ينفسن لمدة أربعين يوما. إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقساما، أي إن عبر الدم أكثر الحيض أو أكثر النفاس واستدام فالمرأة مستحاضة إذن. حوت أقساما أي هي أقسام كثيرة. ها؟ إيش من كتاب؟ ها؟ ماهر الصمد؟ لا بس هي نسخ. حوت أحكاما، حوت أقساما يصح. حوت أقساما لكل قسم أحكام. طيب أشهرها أن يقال مستحاضة مميزة، يعني تفرق بين الدمين بأن يكون أحد الدمين أسود والآخر أحمر مثلا، أو أحد الدمين كثير والآخر قليل، أو أحد الدمين ثخين والآخر رقيق، أو أحد الدمين منتن والآخر عادي. فالدم القوي المنتن الأسود الثخين هذا الدم دم الحيض، والآخر دم استحاضة، والآخر دم استحاضة، بشرط أن ينطبق عليه الشروط السابقة، ألا ينقص عن 24 ساعة ولا يزيد عن 15 يوما. فإذا اختل فيه الشروط السابقة فليست مميزة. المميزة فعمل بالتمييز، وإن خالف عادتها، وإن خالف عادتها. فإذا لم تكن مميزة فننظر عادتها، إيش كانت عادتها قبل أن تحيض، قبل أن تستحاض، إيش كانت عادتها قبل أن تستحاض؟ قالت عادتي أني أحيض سبعة أيام من عشرة من الشهر، نقول خلاص من عشرة من الشهر إلى سبعة عشر من الشهر أو إلى ستة عشر من الشهر أنت حائض، سبعة أيام مثل ما كنت تحيضين بحسب العادة، والباقي يعد استحاضة. أما إذا زاد دمها عن عادتها ولم يجاوز 15 يوما فهو حيض، أو زاد النفاس عن عادتها ولم يجاوز 60 يوما فهو نفاس. إنما الكلام عن إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقساما. قال لم ينحصر أكثر وقت الطهر، أكثر وقت الطهر ليس له حصر بالإجماع، فقد يكون بين الحيضتين سنة وقد يكون بينهما شهر، لكن الغالب أن بينهما كم؟ ها؟ الغالب أن بينهما 24 يوما بين الحيضتين، لأن الحيضة في الغالب كم؟ 6 أيام صح؟ أو 7 أيام. فالطهر في الغالب إذن يكون 23 أو 24 على حسب الست أو السبع، واضح؟ قال لم ينحصر أكثر وقت الطهر، أما أقله فنصف شهر. أقل الطهر بين الحيضتين كم؟ نصف شهر. وأقل الطهر بين حيض ونفاس لحظة، أقل الطهر بين الحيض والنفاس لحظة، لكن أقل الطهر بين حيضتين نصف شهر. ثم أقل الحمل ست أشهر. أقل الحمل الذي يعيش ست أشهر، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله وفصاله في عامين، كم بقي؟ 6 أشهر، فهي أقل الحمل. وأربع الأعوام يقصى الأكثر. ها؟ أكثر 4 سنين ولحظتين، لحظة للوط ولحظة للولادة. لو أتت بالولد بعد موت زوجها ب4 سنين إلا 5 أيام نسبناها إلى زوجها الأول. لو أتت به بعد 4 سنين و5 دقائق من آخر إمكان اللقاء بينها وبين زوجها ما ننسبه إلى زوجها الذي مات، لأنه مش ممكن يكون ابنه بعد 4 سنين. رجل تزوج امرأة وبعد 4 أشهر، بعد 6 أشهر جاءت بولد، 6 أشهر ونصف يوم جاءت بولد، ولده جاءت به قبل 6 أشهر بنصف ساعة، زفت إليها الساعة 9:30 مساء، بعد 6 أشهر الساعة 9:00 تماما جاءت بولد وعاش الولد، هل ينسب إليه؟ لا. لو قال هو ابني ما ينسب إليه، حتى وإن قال هو ابنه، لأن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. قال وأربع الأعوام أقصى الأكثر، وثلث عام غاية التصور. ثلث عام يعني كم؟ 4 أشهر. غاية التصور يعني لا بد أن يكون مصورا في هذه المدة، يعني بعد 4 أشهر يكون مكتمل التصوير، هذا معنى غاية التصور، وليس المراد ابتداء التصور، فإن ابتداء التصور يبدأ من قبل ذلك، إنما المراد اكتمال التصور. يكتمل تصوره، يكتمل تصوره في 4 أشهر. قال وغالب الكامل 9 أشهر، وغالب الحمل الكامل 9 أشهر، وقد يزيد وقد ينقص. طيب، هذا يذكر مسألة الحمل هنا استطرادا. قال بالحدث الصلاة مع تطوف حر، وللبالغ حمل المصحف ومسه، أي بالحدث الأصغر حرم 4 أشياء: الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه. بالنسبة للصلاة والطواف بلا خلاف بين أهل العلم، ولكن الحنفية لا يرونه شرطا لصحة الطواف، يقولون من طاف محدثا صح طوافه وعليه دم، والجمهور يقولون لا يصح الطواف. ومس المصحف عند عامة العلماء أيضا أنه لا يجوز مس المصحف للمحدث، وحمل المصحف إن كان مع المس فواضح أنه حرام، وإن كان بدون مس كأن يكون المصحف في دعاية في كيس علاقي مثلا، فحملت الكيس وداخله المصحف، فهذا فيه خلاف، بعض العلماء أجاز حمله لأنك ما مسسته، لكن الشافعية وجماعة من أهل العلم ما أدري الجمهور معهم أو ضدهم أنه لا يجوز أن يحمل المصحف إلا أن يكون في أمتعة تبعا لاستقلالا، في أمتعة تبعا لاستقلالا، قالوا لأن انتهاك المصحف بحمله أشد من انتهاكه بمسه للمحدث، فمن تعظيم شعائر الله أن المحدث لا يمس المصحف ولا يحمله، لكن هذا حيث لم يخشى عليه ضياعا، فإن خشي على المصحف ضياعا أو سرقة أو امتهانا جاز له أن يحمله وهو محدث، فإن أمكانه التيمم تيمم. قال ومع ذي الأربعة للجنب اقتراء بعض آية، أي وحرم للجنب مع هذه الأربعة، يعني الجنب يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، ويحرم عليه أيضا قراءة القرآن ولو بعض آية قصدا، أي بقصد القرآن، فلو قرأها لا بقصد القرآن بل بقصد الذكر، كأن يركب السيارة فيقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يجوز. أو بقصد الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أو بقصد العتاب والوعظ كأن يقول لصاحبه ما لكم كيف تحكمون، لا يقصد به قرآنا. أو يسترجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أو يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، لا بنية القرآن، يجوز. وكذا لو أمر القرآن على قلبه دون أن يتلفظ بلسانه فيجوز. وهكذا لو حرك لسانه وشفتيه بدون صوت خفيف يجوز. الذي يحرم أن يصدر صوتا يمكنه سماعه لو كان الجو خاليا، يمكنه سماعه لو كان الجو خاليا، هذا الذي يحرم. أما لو كان الجو خاليا والسمع معتدلا ولا يسمع نفسه فلا يحرم عليه، وكذلك الحائض، لأن هذا لا يسمى قراءة ولا تصح القراءة به في الصلاة. إمراره على القلب وتحريك اللسان والشفتين بدون صوت يجوز، لأنه ما هو قرآن، مش قراءة هذه. تمام. قال قصدا ولبث مسجد للمسلمين، أي واللبث في المسجد لجنب المسلم، لا يجوز أن يلبث في المسجد الجنب المسلم، أما الكافر فيجوز، لأن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد، الكافر لا يعتقد حرمة المسجد، وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين في المسجد. طيب، قال رحمه الله تعالى وبالمحيض والنفاس حرمي الستة، الستة الماضية التي هي الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله وقراءة القرآن غيبا واللبث في المسجد. لكن الجنب عند الإمام أحمد يجوز له إذا توضأ أن يبقى في المسجد، الجنب إذا توضأ يجوز له عند الإمام أحمد أن يبقى في المسجد خلافا للجمهور. أما الجمهور فيرون أنه لا يجوز للجنب أن يبقى في المسجد مطلقا. قال رحمه الله تعالى وبالمحيض والنفاس حرمي الست السابقة مع تمتع برؤيتي والمس بين سرة وركبتي. يا سلام، يعني يقول لك يحرم عليك أن تتمتع بزوجتك الحائض فيما بين سرتها وركبتها ولو بالرؤية، أن تنظر إلى ما بين سرتها وركبتها، أو بالمس بدون حائل. أما المس بحائل فيجوز، لكن بدون حائل بأي عضو من البدن لا يجوز. والمعتمد أن الرؤية لا تحرم، المعتمد أنه يجوز التمتع بالرؤية بما بين سرتها وركبتها، هذا المعتمد في المذهب أنه يجوز التمتع بالرؤية. أما بالمس فلا يجوز عند الجمهور، يمس فخذها مثلا بيده برجله ما يجوز، يمس فرجها لا يجوز وهي حائض. ما يحل للرجل، ما يحل لأحدنا من امرأته وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار وليس لك ما تحته. قال إلى اغتسال، إيش قال هنا؟ وبالمحيض والنفاس حرمي الست مع تمتع برؤيتي والمس بين سرة وركبتي إلى اغتسال أو بديل، أي إلى اغتسال أو تيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. فلا يجوز للحائض أن تصلي ولا أن تصوم، لا مش ولا أن تصوم، لا يجوز للحائض أن تصلي ولا أن تطوف ولا أن تمس المصحف ولا أن تحمله ولا أن تقرأ القرآن ولا أن تلبث في المسجد. لا يجوز لها إيش؟ الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف ولا حمله ولا قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد ولا المس بين السرة والركبة حتى تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء. ثم أفادنا بفائدة أن هناك أشياء تحرم حتى ينقطع الحيض وإن لم تغتسل. قال هنا يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع وإن لم تغتسل. يعني المرأة لو انقطع حيضها قبل الفجر وجب عليها أن تنوي الصيام وإن لم تغتسل، مع أنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، لكن إذا لم تفعل يجب عليها أن تنوي الصوم وتصلي وتصوم. والطلاق يحرم طلاق الحائض، فإذا طهرت من حيضها ولم تغتسل بعد هل يجوز له أن يطلق؟ يجوز، أما الوقوع هو يقع مطلقا حتى لو طلق والدم يسيل، إنما الكلام على الجواز وعدمه فقط. طيب قال إلى اغتسال، قال الستة مع تمتع برؤيتي والمس بين سرة وركبتي إلى اغتسال أو بديل يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع، أي حتى ينقطع الحيض وإن لم تتوضأ ولم تغتسل ولم تتيمم. يكفي لنزيد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.